كلمته واحد الفلوسي وقفت قصدا لتسديد السكن حيث ان البنك اخذ عمولة على هذا القرض ومعته الدين وايضا مراتبنا من هذا البنك تحصل من تحصل من العمولة التي يحصلها البنك على المدارس المقروضة بعض العملاء فما حكم الدين وما حكم الراتب من هذا البنك؟ اما الدين غير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.